بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال إن عقدت به العقود. والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. والله أعلم. وتم والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في العاشر من صفر سنة 1355 الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة، ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والدليل على ذلك قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن جهة النظر أن العبادة طريق موصل إلى الله، أن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا يمكن أن تسلك طريقا موصلا إلى الله عز وجل إلا إذا كان من وضعه قد بينه لنا. العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا سبيل لنا إلى سلوك هذا الطريق إلا إذا من وصفه لنا واضعه، وهو الشرع. فعلى هذا نقول: العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. يقول المؤلف: والأصل في العادات الإباحة. نعم، العادات وكذلك المعاملات وكذلك الأعيان الأصل فيها الإباحة. فالأمور أربعة: عبادات وتقدم، معاملات وعادات وأعيان. أما المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله حله، مما يدل على أن ما سوى الشرط جائز ونافذ. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. طيب، العادات والأعراف أيضا الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما خالف الشرع. والدليل على هذا، الدليل على أن الأصل في العادات والأعراف، لا، العادات والأعراف نقول الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، احنا قلنا العبادات والمعاملات، بقي الأعيان. نعم، الأعيان الدليل على أن الأعيان الأصل فيها الإباحة قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، سكت عنه فهو عفو. فهذا دليل على أن جميع الأعيان من حيوانات ومن أشجار ومن ثمار الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم عين من الأعيان فعليه الدليل. أما الرابع وهو العادات والأعراف، فدليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. فما لم يرد النهي عنه أنا ما يرد النهي عنه في الكتاب والسنة، فالأصل أنه مباح. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فإذا اعتاد الناس أمرا من الأمور أو عملا من الأعمال، وكان هذا العمل مما ورد الشرع بتحريمه أو بالنهي عنه، فإنه يكون محرما، ولا نقول هذه عادة وهذا عرف. والسبب نقول لأن الشرع هو الحاكم، الشرع هو الذي يحكم على الناس، وليس الناس هم الذين يحكمون على الشرع. انتبهوا يا أخوان لهذا الأمر. الناس الآن قد يعلنون، إذا قلت هذا حرام هذا لا يجوز، يقول هذا الناس يفعلونه، الناس يحتاجونه، الناس كذا وكذا، فيعلل الإباحة بفعل الناس، فيقال الشرع هو الحاكم. الشرع هو الذي يحكم أن هذا حرام وهذا حلال، لا أن الناس إيش أفعالهم تخصص عمومات الشرع، أو تقلب النهي إلى إباحة، أو تقلب المحرم إلى مباح، والواجب إلى محرم، وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. نعم، كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، فعلى هذا العقود تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل، فالأقوال والأفعال والأحوال التي تدل على انعقاد العقود معتبرة، واضح؟ وذلك لأن العقود أو ألفاظ العقود ليس مما يتعبد لله عز وجل به، ولم يرد في الكتاب والسنة اشتراط لفظ معين، فيما يتعلق بماذا؟ بألفاظ العقود. فعليه البيع ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل، فالقول بيعتك خذه بعشرة، بارك الله لك به بعشرة، والفعل المعاطاة. الإنسان الآن يدخل إلى الدكان فيأخذ كيس الخبز ويضع ريالا، هل فيه قول؟ ما في قول، المعاطاة. كذلك أيضا الوكالة تنعقد بالقول وتنعقد بالفعل بما دل عليها، وليس هناك لفظ معين. فمثلا لو قال لآخر: خذ هذا بعه لي، هذه وكالة، لم يقل وكلتك. أيضا يأتي الإنسان مثلا إلى الدلال أو السمسار الذي وضع نفسه وعرف عند الناس أنه كذلك، يعني أعد نفسه للبيع للناس، فيضع عنده الإنسان الشيء ويذهب، بل ربما يضع الشيء في غيبته ويكتب عليه اسمه، ويعرف إذا جاء أنه يريد البيع. هذه وكالة، وهي صيغة فعلية، تنعقد الوكالة بما دل عليها. كذلك أيضا النكاح ينعقد بلفظ زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي، ملكتك بنتي، جوزتك بنتي. وما قاله بعض أهل العلم رحمه الله من أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، لأنهما اللفظان اللذان وردا في الكتاب والسنة، هذا ليس عليه دليل، بل السنة دلت على خلاف هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي في قصة الواهبة نفسها، لما نظر إليهن النبي عليه الصلاة والسلام فصعد فيها النظر وصوبه فلم يرغب فيها، قال له رجل عنده: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتك، مع أن لفظ الإملاك ليس مما ورد في القرآن، إذن نقول الآن ألفاظ العقود تنعقد بما يدل على مقصودها، من الألفاظ والأفعال والأحوال، فكل ما اعتبره متعاقدان عقدا فإنه يكون عقدا ينعقد به، وهذا هو الذي عليه العمل. لم يزل المسلمون على هذا، يعني أنهم لا يخصون البيع أو لا يخصون العقود وكذلك الفسوخ بلفظ معين. وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا أن الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن، لأنه معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته، معجز بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته، فعلى هذا لا يجوز استبدال ألفاظ القرآن بغيرها مهما كان. ولذلك من الخطأ ما يوجد في بعض المصاحف أن يكتب ترجمة معاني ترجمة القرآن، ترجمة القرآن، والصواب أن يقال ترجمة معاني القرآن، لأن يعني القرآن لا تجوز ترجمته، إنما الترجمة تكون لماذا؟ للمعاني والتفسير. القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود من البيع والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك، فينعقد بكل ما دل عليه. والثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة، لفظه مع القدرة ومعناه عند العجز، ما يعتبر لفظه عند القدرة، القدرة عليه، وعند العجز يعتبر المعنى، كالتكبير في الصلاة والتسبيح والدعاء. واضح؟ فلو كان شخص حديث عهد بإسلام ولا يعرف ألفاظ التسبيح أو التكبير، فإنه يسبح بلغته ويكبر بلغته. فهمتم؟ إذن هذه من هذا بالنسبة لأي شيء، للألفاظ لما يتعلق بالمعاملات، وكذلك بالنسبة للعبادات. فعلى هذا نقول الآن المعاملات المعتبر فيها ماذا؟ المعنى، معتبر فيها المعنى، تنعقد بكل ما دل عليه. العبادات أو الأذكار الأصل وجوب التقيد باللفظ، وجوب التقيد باللفظ الذي ورد به الشرع، لكن عند العجز، عند العجز يقوم المعنى مقامه. وبالمناسبة نقول الأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها وعدمه على أقسام أربعة. الألفاظ الشرعية، الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما قيد بلفظ وحال معينة، إما سبب وإما زمان. الأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مقيد بلفظ وحال معينة، يعني الأذكار قيدت بلفظ وحال، إما سبب وإما زمان، مثل الأذكار أدبار الصلوات، أذكار معينة ومقيدة بماذا؟ بسبب. ومثل أذكار الصباح والمساء، أذكار معينة ومقيدة بزمن. فيجب التقيد، يجب التقيد بألفاظها وأسبابها أو زمانها، أو زمانها. فمثلا الإنسان يتعبد لله عز وجل يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام في غير الصلاة، يقول هذا ليس مشروعا، هذا لفظ ورد مقيدا، مقيدا من حيث اللفظ ومقيدا من حيث ماذا؟ من حيث الحال، إما سبب وإما زمان. القسم الثاني ما قيد بحال ولم يقيد بلفظ، ما قيد بحال ولم يقيد بلفظ، بل وكل الشارع فيه الصيغة إلينا، وكل الشارع فيه الصيغة إلينا. ومثاله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله، قال فتعوذوا بالله، هذا اللفظ فتعوذوا بالله، فإنها رأت شيطانا. وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. شوف هنا اسألوا الله من فضله، لو قال اللهم إني أسألك من فضلك، يا رب أعطني من فضلك، يا الله من فضلك، أو في الأول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. شوف هنا الصيغة، الشارع لم يرد بصيغة معينة، بل وكل الشارع الصيغة إلينا، فكيفما تعوذ جاز، وكيفما سأل الله من فضله جاز، لكن هنا مقيد بماذا؟ بحال. فإنسان مثلا سمع نهيق الحمار، واحد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني قال اللهم إني أعوذ بك يا رب من الشيطان الرجيم، والآخر قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخي ونفثي وهمزي، كله جائز. السبب أنه لم يرد لفظ معين، لم يرد لفظ معين. القسم الثالث، طيب من هذا أيضا منه أوضح قوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، هنا قيد بحال الذكر، لكن هل هناك ذكر معين؟ أيام التشريق يشرع الإنسان يكثر فيها من الذكر، لكن هنا الشارع وكل إيش نوع الذكر إلينا. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، هنا ذكر مقيد يا إخوان بحال، مقيد بحال. طيب ما هذا الذكر؟ ما صيغته؟ نقول أطلق اذكروا الله كثيرا. إنسان قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنسان صار يقول لا إله إلا الله، وآخر يقول أستغفر الله أستغفر الله، وآخر بدأ يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لم يقيد، قيد بحال، وهو ماذا؟ لقاء العدو أو ملاقاة العدو، ولم يقيد بماذا؟ بلفظ. القسم الثالث ما قيد بلفظ ولم يقيد بحال، ما قيد بلفظ ولم يقيد بحال، مثل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله، يشرع الأكثر منها، يشرع الأكثر منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي قيدت بلفظ بهذا اللفظ، لكن هل هي مقيدة بحال معينة؟ لم تقيد بحال معينة. طيب تتمة للقسم العقلي نقول القسم الرابع ما لم يقيد لا بلفظ ولا حال، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بأي شيء وبأي حال؟ نقول على أي حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب يقول المؤلف رحمه الله وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. وقول كما تعتبر في العبادات، القياس هنا على متفق عليه، وقوله كما تعتبر في المعاملات يعني أن هذا أمر قد تقرر وهو كذلك. فالعبادات لا بد فيها من النية، فالطهارة لا بد فيها من نية، الصلاة لا بد فيها من نية، الصيام لا بد فيها من نية، الزكاة، الحج، فكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الإنسان قد يفعل الطهارة تعبدا، وقد يفعلها تنظفا، وقد يفعلها تبردا. فإنسان مثلا يغتسل، ما الذي يدرينا أنه اغتسل للجنابة أو اغتسل للتنظف أو اغتسل للتبرد؟ ثلاثة رجال دخلوا حماما، أحدهما أراد الاغتسال من الجنابة، والثاني للتنظف، والثالث التبرد، والرابع عبثا، أربع نزود واحد. ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية، النية. فإنسان طيب يصلي، الإنسان يصلي، ما الذي يدرينا أنه يصلي فرضا، أن يصلي الفرض أو النافلة؟ الذي يميز ذلك النية. إذن نقول العبادات لا بد فيها من النية، بد فيها من النية. ولذلك يشترط في صحة العبادة العقل، من شروط صحة العبادة العقل. لماذا قالوا العقل؟ لأن إيش؟ من ليس بعاقل لا تتصور منه النية، من ليس بعاقل لا تتصور منه النية. مفهوم الآن؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: النيات، المقاصد والنيات معتبرة في المعاملات. المقاصد والنيات معتبرة في المعاملات، يعني أن الإنسان إذا نوى بالمعاملة شيئا محرما فإنه يحاسب على هذه النية، ولا يقر على هذا الأمر، لا يقر على هذا الأمر. وذلك يتصور هذا أو يوضح هذا التحايل، التحايل. نضرب مثالا لذلك: إنسان، رجلان شريكان في أرض، رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد من الناس، زيد الناس. الآن من حق الشريك أن يأخذ بالشفعة، يحقق الشريك أن يأخذ بالشفعة. هو المشتري، المشتري مثلا أوقف النصيب الذي اشتراه، أوقف النصيب الذي اشتراه زيد، أوقف النصيب الذي اشتراه. هنا لا يأخذ بالشفعة، لأنه إيش؟ على المذهب لا يأخذ بالشفعة. لماذا؟ لأنه إيش؟ وقف. أو مثلا الشريك، الشريك ادعى وباع النصيب، لكن ادعى أنه وهبه للآخر، يعني يقول أنه انتقل بغير عوض، بغير عوض. النية هنا يؤخذ عليها أو لا يؤخذ عليها؟ نقول يؤخذ عليها. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات، تعتبر في المعاملات. أيضا في مسألة العينة، مسألة العينة، باع شيئا بثمن مؤجل، ثمن مؤجل، ثم عاد واشتراه حالا بأقل. إنسان جاءه رجل وقال: أريد أن تقرضني قرضا، ذكر 100,000، 100,000 ريال. قال: والله ما 100,000، حس قرض حسنة، لا تفكر. قال لك أجر، قال: الأجر في صلاة الفجر. قال: طيب ماذا نصنع؟ نضع معاملة، أبيعك هذا البيت، بيعتك هذا البيت ب 120,000، 120,000 ريال مؤجلة إلى سنة، تمام؟ تمام. باعه البيت، قال: بيعتك هذا البيت ب 120,000 مؤجلة إلى سنة. بعد أن تم البيع قال: أشتري منك البيت، أتبيعني هذا البيت ب 100,000 حالة؟ قال: نعم، أبيعك 100,000 حالة. فأعطاه 100,000 حالة. الآن ماذا صنع؟ باع 100 ب 120 وجعل البيت وسيلة. تصورت هذا؟ نعم. هي الصورة صورة بيع، لكن النية والقصد المحرم، النية والقصد المحرم. مفهوم المثال؟ حيل على الربا، بدلا من يقول 100 ب 120 قال: لا، نجعل وسيلة. هذه الصورة هي في الواقع هي أعظم جرما، أشد إثما مما لو قال له: خذ 100 واردد 120. هي أشد. لماذا؟ لأن هذا الرجل تحايل، تحايل على المحرم. والتحيل على المحرم لا يزيد المحرم إلا قبحا، لأن المتحايل قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة المحرم، لأن المحرم وقع فيه، والمفسدة الثانية وهي أعظم وأشد، مفسدة التحيل على الله عز وجل والخداع، والخداع. فكيف يخادع ويتحايل على الرب عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ولهذا قال أيوب السختياني في أمثال هؤلاء، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أفن. ولذلك كان المنافق، شوف أخوان، كان المنافق أعظم، النفاق أعظم من الكفر الصريح، كذا ولا لا؟ أين كفر المنافق أعظم من الكفر الصريح، لأن الكفر الصريح صريح أنا كافر، وهذاك لا يدعي ماذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا شف في الآيات وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. طيب يقول المؤلف، طيب من أمثلة هذه أيضا النيات، التحيل بالنية على تحليل المطلقة ثلاثا، إنسان طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، حينئذ لا تحل له له بعد الزوج، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ماذا يصنع؟ اتفق مع شخص، تواطأ مع شخص أن يتزوج هذه المرأة، يعقد عليها ويمكث معها ليلة ثم يطلقها. هذا الرجل الذي تزوج هل هو قصد النكاح؟ لا، تحليل. ولهذا المشرف المؤلف والمقاصد والنية تعتبر في المعاملات، إذن النية هنا والمقصد معتبر، فهو لم يقصد النكاح وإنما قصد إحلالها لزوجها الأول، هذا النكاح غير صحيح، هذا النكاح لا يصح، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تيسا مستعارا. ومع الأسف يعني يوجد هذا في بعض البلاد الإسلامية الآن وفي بعض الأماكن، ربما أن الشخص إذا طلق امرأته ثلاثا آخر ثلاث تطليقات ذهب يبحث عن محلل، عن محلل، والمحلل أيضا يمكن تكون قيمته مرتفعة، يختلف، مع أنه يحصل له نكاح ووط وجماع ويطلق. طيب قل هذا مثل هذا العمل لا يجوز، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تيسا مستعارا. يقول المؤلف رحمه الله كما تعتبر. طيب من أمثلة ذلك أيضا في مقاصد في المعاملات وفي العبادة، إنسان عنده أموال كثيرة، عنده أموال كثيرة وكل سنة وفي كل سنة يخرج الزكاة، فأراد أن يفر من الزكاة فاشترى عقارات أراضي ولم يعرض البيت، أبقاها عنده ما فيها زكاة، وهو صنع ذلك لأي شيء؟ للتحايلا وفرارا من الزكاة. نقول مثل هذا يعامل بقصده ونيته ويعامل بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، إذا تعارضت الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فإنه يعمل بأقوى المرجحات، والمرجحات جمع مرجح، والترجيح تقديم المجتهد، تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر، هذا تعريف الترجيح، الترجيح تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر، لماذا؟ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من العمل بالآخر. يقول المؤلف يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، الترجيح يكون بأمور، الترجيح يكون بأمور، أولا يكون من جهة السند بالأحاديث، ويكون من جهة المتن، ويكون بأمور خارجية، إذا تعارض نصان، نصان وكلامنا الآن في التعارض في السنة، أما القرآن فلا يمكن أن يعارض بشيء آخر، لكن إذا تعارض الأحاديث مثلا، إذا كان هناك تعارض بين الأحاديث ولم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، فإنه يسلك مسلك ماذا؟ الترجيح. الترجيح يكون بالنسبة للسند، بالنسبة للسند يرجح ما يرجح بكثرة الرواة، يعني يكون الترجيح بكثرة الرواة، فما كثر رواته أرجح مما قل رواته، لأنه كلما كثر الرواة كان ذلك أبعد عن الغلط، أبعد عن الغلط والخطأ. من الأمثلة التي يضربها العلماء رحمهم الله، يعني مجرد مثال وإلا هو في الواقع لا يسلم، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. هذا يدل على أنه لا ربا إلا في النسيئة. وكذلك عن ابن عباس مع حديث أبي عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، يدل على أن الربا أيضا يكون ربا فضل. فقوله إنما الربا في النسيئة مفهومه أنه ليس هناك ربا فضل، وحديث عبادة وحديث أبي سعيد يدلان على ثبوت الربا في ماذا؟ لثبوت ربا الفضل. فكيف نجمع بينهما؟ بعض العلماء قال ما يمكن الجمع، نسلك مسلك الترجيح، فرجحوا حديث عبادة وحديث أبي سعيد، قالوا لأن رواتهما أكثر، وحديث أسامة لم يروه إلا هو، ومعلوم أن ما رواه جماعة من الصحابة مقدم على ما رواه واحد. وأقول هذا المثال لا يسلم، لأنه يمكن في الواقع الجمع، فما روي عن ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، وحديث أسامة إنما الربا في النسيئة، المراد الربا الأشد الأغلب، لأن تحريم ربا الفضل حرم تحريم وسيلة، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. ولذلك ربا الفضل إذا دعت الحاجة إليه جاز، كما في مسألة العرايا، لأن تحريمه عن ربا الفضل لأنه ذريعة. وقد قال شيخنا رحمه في منظومته: لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. أيضا من المرجحات أن يكون أحد الرواة أضبط وأحفظ من الآخر، فإذا تعارض حديثان وكان أحدهما أضبط وأحفظ من الآخر فإنه يقدم على غيره. أيضا من المرجحات فيما يتعلق بالسند أن يكون أحد كونه صاحب القصة أو المباشر للقصة، فإذا تعارض حديثان أحدهما قد رواه صاحب القصة أو المباشر للأمر والآخر ليس كذلك، فإن صاحب الشأن والمباشر له مقدم على غيره. ومن أوضح الأمثلة في هذا حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم. العلماء رحمهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس لأمرين: أولا أنها صاحبة القصة وهي أدرى بحالها، وثانيا أيضا أن حديث ميمونة يعضده حديث أبي رافع حينما قال: وكنت السفير بينهما، فعلى هذا يرجع على حديث من ابن عباس. الترجيح أيضا يكون فيما يتعلق بالمتن، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، فإذا تعارض حديثان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقي على الأصل، فالناقل عن الأصل يقولون مقدم، لأن مع الناقل زيادة علم، المبقي على الأصل باقي والآخر معه زيادة علم. من أمثلة ذلك، والمثال أيضا قد لا يسلم، حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. ففي حديث بسرة يقول: من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث طلق: لا، إنما هو بضعة منك. فرجح بعض أهل العلم حديث بسرة، قالوا لأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي عن الأصل لأن الأصل عدم النقض، وحديث بسرة يدل على أنه ينتقض، إذن هو ناقل عن الأصل فيقدم. هكذا مثل بعض العلماء، مع أن الجمع هنا ممكن. فمن العلماء من سلك مسلك الجمع فقالوا إن حديث من مس ذكره فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا كان المس لشهوة، وقوله لا إنما هو بضعة منك إذا كان لغير الشهوة. ومنهم من قال إن الأمر في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ للاستحباب وليس الوجوب، وقوله في حديث طلق لا إنما هو بضعة منك نفي الوجوب، نفي الوجوب، وما دام الجمع ممكنا فهو أولى. أيضا يقدم الحاضر على المبيح، فإذا تعارض نصان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر على المبيح، مثل كقوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا عام في تحريم الجمع بين الأختين سواء كان ذلك في نكاح أو في ملك يمين، مع قوله تبارك وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإن ظهر الآية أنه يجوز أن يتسرى أكثر من أمه ولو كانت أخوات، لكن نقول يقدم الحاضر، الحاضر، وهو قال وأن تجمعوا بين الأختين، يعني عموم قال وأن تجمعوا بين الأختين يشمل ما لو كانت نكاحا أو ملك أو ملك يمين، ولأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. أيضا من المرجحات فيما يتعلق بالمتن أن المثبت مقدم على النافي، فإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والآخر ينفي فالمثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم. من أمثلة هذا في قصة ماعز رضي الله عنه حينما أقر نفسه في الزنا، في حديث بريدة أنه حفر له حفرة، في حديث بريدة أنه حفر له حفرة، وبهذا أخذ جمع من العلماء وقالوا إنه يحفر للمرجوم في الزنا، لمن أريد أن يرجم في الزنا يحفر له حفرة فيرجم فيها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ما حفرنا له حفرة، نفى. ففي حديث بريدة إثبات أن ماعز رضي الله عنه حفر له حفرة، وفي حديث أبي سعيد النفي، فأيما يقدم؟ نقول مثبت يقدم، لأن مع المثبت زيادة علم، مع المثبت زيادة علم، والحديثان كلاهما في الصحيحين، يعني ما تقول والله أحدهما في البخاري في الصحيحين والآخر مثلا في ابن ماجه، هذا واضح أنك تقدم، يعني لا عذر إخواني إذا كان الحديث مثلا أحدهما في الصحيحين والآخر في غير الصحيحين، ما في الصحيحين يقدم على غيره، وهذا ما تقدم فيما قلنا أنه أن الترجيح يكون بكثرة الرواة وبالضبط والحفظ. طيب أيضا هناك مرجحات خارجية، هناك مرجحات خارجية، منها أن يكون أحد النصين مما تعبده النصوص دون الآخر، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، وهذا يقتضي أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها أنه لا يصليها لا بعد العصر ولا بعد الفجر، لكن نقول عموم من نام عن صلاة مقدم، ويعضده أدلة منها أن المبادرة بهذه الصلاة من المسارعة في الخيرات ومن استباق الخيرات، والله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولئك يسارعون في الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم. من أيضا من أسباب الترجيح أو من المرجحات أن الإجماع القطعي يقدم على الظني، العام المحفوظ الذي لم يخص يقدم على العام غير المحفوظ. فالمهم أنه إذا تعارض نصان يجب أولا سلوك مسلك الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ففي هذه الحال يسلك مسلك الترجيح. نعم سؤالك. نعم حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك، مبقي على الأصل، يعني أن الأصل بقاء الطهارة ولا لا؟ طيب فيقول إذا مس ذكره لا ينتقض وضوء لأن هذا مبقي على الأصل. حديث بسرة يقول من مس ذكره فليتوضأ، ينقل من هذا الأصل إلى أنه ينتقض الوضوء، هذا المراد. أنت الآن إنسان مثل الآن متطهر على وضوء، على وضوء مس ذكره، حديث طلق بن علي يدل على أنه إيش؟ لا أنها طهارته باقية، إذن هو مبقي على الأصل لأن الأصل بقاء الطهارة. حديث البشرة لا ينقل عن الأصل، يقول من مس ذكره فل يتوضأ، إذن يرجح الناقل عن الأصل على مبقي على الأصل لأن مع الناقل زيادة علم، هذا المراد. يقول المؤلف رحمه الله ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. نعم قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، وذلك فيما إذا تزاحمت العبادات، إذا تزاحمت العبادات أو اجتمعت العبادات، فإن الإنسان يقدم الأصل أنه يقدم إيش؟ المفضول ولا الفاضل؟ الفاضل، إذا اجتمعت عبادتان فأكثر، فإن أمكن الجمع بينها بأن يفعل كل عبادة فذاك، إذا أمكن الجمع بينها فذاك. فماذا اجتمع عنده قراءة قرآن، واجتمع عنده طلب علم، واجتمع عنده بر الوالدين، وأمكن أن يقرأ القرآن في وقت كذا، أو أن يطلب العلم في وقت كذا، أو أن يصلي في وقت كذا، فيجمع بينها. لكن إذا لم يمكن الجمع، اجتمعت عبادتان ولم يمكن الجمع بينهما، يعني إما أن يفعل هذه وإما أن يفعل هذه، فإنه يقدم في هذه الحال إيش؟ الفاضل، يقدم الفاضل، يعني يقدم ما هو أفضل وأعلى. والدليل على تقديم الأعلى والأفضل قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأقوم اسم تفضيل. وقال تبارك وتعالى أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن، فأمر باتباع ماذا؟ أحسن. ولا ريب أنه إذا كانت العبادة عبادتان أحدهما أحسن من الأخرى أن الواجب سلوك، أن المشروع مو بالواجب، أن المشروع سلوك الأحسن. وأيضا قال الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل هذه النصوص تدل على أنه إذا اجتمع عبادتان ولم يمكن الجمع بينهما فإنه إيش؟ أن الإنسان يسلك الأعلى منها، الأعلى والأفضل، فيفعله. فمثلا تزاحم بر الأم وبر الأب، إنسان أمه في بلد وأبوه في بلد وكلاهما يحتاج للبر، فمن يقدم؟ ما يمكن الجمع، يعني لو كان مثلا في البلد يذهب عند هذا قليلا وعند هذا قليلا، صحيح لم يمكن الجمع، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، نقول هنا يقدم بر الأم، بر الأم مقدم على الأب. تعارض الفرض والنفل، يقدم الفرض ولا مقارنة. تعارض العلم والعبادة، يقدم العلم. تعارض النفقة والصدقة، إنسان عنده مال وعنده دراهم فقال أنا مثل 1000 ريال أتصدق بها أو أنفقها على أهلي، النفقة على الأهل، لا لا لا لا, لا تعارض، إذن نقدم الأعلى، هذا هو الأصل. لكن قد يعرض للمفضول الأدنى في الصور، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، بحيث يكون المفضول هو إيش؟ هو المقدم. أنا عرفنا إذا اجتمعت عبادتان فأكثر، ف فإن أمكن فعلها جميعا فهذا هو المشروع. إذا لم يمكن فعلها جميعا تقول يقدم الأعلى، يقدم الأعلى، لكن مع هذا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، يعني قد يقدم الإنسان الأدنى على الأعلى. متى؟ نقول إذا كان المفضول الضابط في هذا، إذا كان المفضول لا يمكن تداركه بل يفوت، بل يفوت إما لزوال سببه، لزوال سببه، وإما لفراغ زمنه، فإنه يكون أفضل. انتبه القاعدة، القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. متى؟ نقول إذا كان المفضول لا يمكن تداركه، لا يمكن تداركه بل يفوت، إما لزوال سببه وإما لفراغ زمنه، فإنه يكون أفضل. مثال ذلك، من المعلوم أن قراءة القرآن من أفضل الذكر بلا ريب، أفضل الذكر قراءة القرآن. فإنسان أخذ المصحف وصار يقرأ أو عن ظهر قلب، ثم أذن المؤذن، أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءة القرآن أو الأفضل أن يقطع القراءة ويتابع المؤذن؟ نقول الأفضل أن الأفضل أن يقطع القراءة وأن يتابع القرآن أو أن يتابع المؤذن. الأفضل أن يقطع القراءة وأن يتابع المؤذن. لماذا؟ لأن هذا المفضول وهو متابعة المؤذن لا يمكن تداركه بل يفوت لزوال السبب، لأنه الآن لو أذن المؤذن ثم بعد نص ساعة أراد أن يتابع المؤذن ليس مشروعا، لأن السبب، السبب ماذا؟ زال، السبب زال. إذن نقول إذا متابعة المؤذن هنا أفضل من قراءة القرآن، السبب لأن متابعة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. من أمثلة ذلك أيضا الآفاقي، الآفاقي إنسان ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة في غير مواسم، فهل الأفضل؟ لا. من المعلوم أن الصلاة أفضل من الطواف، أليس كذلك؟ الصلاة أفضل من الطواف، فهنا هل الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف أو الأفضل أن يكثر من الصلاة؟ الإنسان يقول أنا أروح أذهب الآن في آخر الليل مثلا أو في الضحى ما في أحد، المطاف يعني خفيف، فهل الأفضل لي أن أجلس في المسجد الحرام خلف عمود وأستقبل القبلة كعبة وأصلي، أصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله، أو الأفضل أن أشتغل بالطواف؟ يقول الأفضل يشتغل بالطواف، لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذا المكان. الصلاة تستطيع أن تصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن الاشتغال بالطواف لغريب أفضل، الاشتغال بالطواف لغريب أفضل، أفضل. السبب قال واضح السبب، لأن الطواف لا يوجد إلا في هذه البقعة. وذكرنا لكم فيما تقدم قصة الملك الذي نذر أن يتعبد لله بعبادة لا يشاركه فيها أحد من البشر، قال لله علي نذر أن أتعبد لله بعبادة لا يشاركه فيها أحد من البشر، ما يفعلها إلا أنا الحالي، يصلي إن صلى يمكن ملايين يصلون، قال بصوم إن صام كذلك، قال أتصدق يمكن في نفس الوقت شخص تصدق. فأشكل عليه الأمر فاستفتى أهل العلم، فقال له بعضهم أخلوا له المطاف، أخلوا له المطاف. كيف أخلوا له المطاف؟ يعني يجعله يطوف وحده، فأخلي له المطاف فتعبد لله بعبادة لا يشاركه فيها أحد من غيره. طيب بعض العلماء قال يصلي في جوف الكعبة، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس صحيح، لأنه في الواقع ما فعل عبادة يعني لا يشارك فيه أحد، الذي تغير عليه ماذا؟ البقعة فقط، وإلا الصلاة ربما يكون أحد هناك يصلي. بعضهم قال يقبل الحجر أيضا تقبل الحجر من غير طواف ليس مشروع. إذن الحل ما هو؟ يخلى له المطاف. إذن يا أخوان القاعدة في مسألة قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، إذا كان المفضول لا يمكن تداركه بل يفوت، إما لزوال سببه وإما لفراغ زمنه، فإنه يكون أفضل. وضربنا لذلك مثالين. المثال الأول قراءة القرآن مع متابعة المؤذن، والثاني الطواف بالنسبة للآفاق للغريب مع الصلاة. يقول ولذلك قد يعدد للمفضول من المرجحات ما يصير به مساوي للفاضل أو أفضل منه. وأسباب التفضيل بين الأعمال كثيرة، منها أولا أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالذكر وإجابة المؤذن مع قراءة القرآن، فهنا يكون أفضل. مثاله إنسان سلم من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأمسك المصحف يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل الأفضل أن يقرأ القرآن أو الأفضل أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ الاستغفار لا شك، الاستغفار والذكر أفضل، لأن هذا العمل المفضول الذكر قد أمر به الشارع بخصوصه في هذا الموطن. أيضا من أسباب التفضيل أن يكون هذا العمل مشتملا على مصلحة لا تكون في العمل الآخر، بحيث يكون مما يتعدى نفعه. مثاله إنسان تعارض عنده إصلاح بين متخاصمين وبين قراءة القرآن، مش الأفضل؟ الإصلاح بين المتخاصمين. إصلاح بين المتخاصمين لماذا؟ لأن هذا مما يتعدى نفعه. واضح الدليل؟ نعم، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك الأعمال المتعدية، نقول لكم قاعدة، الأعمال المتعدية التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوها بدون نية، يثاب. فإذا نواها صار أكثر ثوابا. كل فعل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه حتى لو ما طر على باله، ولو لم ينوي يثاب. فإذا نوى العمل، نوى القرب إلى الله بهذا العمل، صار أكثر ثوابا. الدليل قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير ولا ليس فيه خير؟ فيه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الأول فيه أجر. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس من نخل أو شجر أو ما شابه ذلك لا يطرأ على باله هذا الأمر. الإنسان مثلا سأزرع، يعني مزرعة اشترى أرضا وغرس فيها نخل وغرس فيها عنب وغرس فيها أنواع من الفواكه، لم يطرأ على باله حينما غرس هذا الشجر أن يأكل منها إنسان أو طير أو دابة، مع ذلك يثاب عليها. لكن حينما غرس ينوي، قال الله يعني بقلبه أن من أكل له أجر فسوف يؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما. من أسباب التفضيل أيضا أن يكون العمل المفضول أنفع للقلب من الفاضل. فقد يجتمع عملان أحدهما أفضل من الآخر، لكن يرجح المفضول إيش؟ لكونه أنفع للقلب من الآخر. مثاله الآن عندنا الصلاة وقراءة القرآن، أيما أفضل؟ الصلاة أفضل لا شك. لكن إنسان يقول أنا إذا قرأت القرآن، أمسكت المصحف وقرأت القرآن أشعر بطمأنينة وحضور قلب وخشوع، بخلاف ما إذا قمت أصلي. فأيما أفضل؟ أن أجلس بين العشاءين أن أقرأ القرآن بالتدبر، أو أن أو أصلي مثلا القرآن، يقول يعني أنظر ما هو أنفع. فإذا كانت قراءة القرآن أنفع إيش فافعل، وإذا كانت الصلاة أنفع لقلبك فافعل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر ضابطا أو قاعدة في هذا، لأنه سأله رجل عن القراءة أيما أفضل، القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب، قال انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. واضح؟ فالإنسان قد تجتمع عنده عبادتان تكون أحدهما أنفع لقلبه من الأخرى، مع كون الأخرى أعلى فيفعل الأدون. لماذا؟ لأنها إيش؟ أنفع، يعني أنفع. هذه أسباب التفضيل، أسباب التفضيل. نعم. طيب. أي صحيح. العلم شوف يا إخوان، العلم لا يعدله شيء، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ليس هناك عمل صالح أكثر ثوابا وأجرا من العلم الشرعي أبدا. فإنسان يقول أيما أفضل، أقرأ القرآن أو أحضر حلقة علم، نقول حضور حلقة العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أربعة أمور: إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا والمسلمين ذلك. نعم. مساوية. المساوي هذه تختلف باختلاف الناس، يعني قد المساوي ما يعني في مسألة مثلا قراءة قرآن، يعني قصدك في نفس العمل، الصدقة مثلا على فلان أو فلان، عنده دراهم صدقة، وعنده محتاجان، رجلان يحتاجان، هنا في ظهر الأمر متساويان في الحاجة، لكن قد يكون في الأول من المرجحات ما ليس في الثاني، أو في الثاني من المرجحات ما ليس في الأول. فمثلا وجد فقيرين، أو له جاران فقيران، أحدهما أقرب إليه نسبا ولو من بعيد، يقدم الأقرب نسبا، أحدهما ذو عيال يقدم ذو عيال، يعني واحد مثل ما عنده زوجته، هو وزوجته بنت وطفل، والآخر هو وزوجته خمسة أولاد، صاحب هذا إيش يقدم، هذا المراد. نعم يا عبد الرحمن. أي. وإن نوى ازداد ثوابا. نعم. وذكرنا مثالين، الآية والحديث. طيب. هل نقول نتوقف على هذين المثالين أو؟ لا لا. من الأجل. عندك شيء؟ لا لا ما عندي شيء. طيب الحمد لله. عندك شيء تجي؟ كل فعل متعدي يثاب الإنسان عليه وإن لم ينوي. والآية واضحة صريحة في هذا. واضح ولا لا؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالنية التي تؤثر، أقول نية المؤمن تبلغ عمله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شوف، الأول هاجر حقيقة وفعلا، يعني هاجر بالنية والفعل، والآخر لا ومات. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت لكن وقع أجره على الله عز وجل. لا يوجد شيء بارك الله، لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة، فيما صح نصوص الكتاب والسنة، نصان متعارضان إطلاقا على وجه لا يمكن الجمع إطلاقا، مستحيل هذا. لأن كل من عند الله، كل من عند الله من حكيم الخبير. ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن التعارض، التعارض من كل وجه، لا من كل وجه، يعني نصان آيتان في القرآن أو حديثان صحيحان، يكون لأسباب. منها أولا قلة العلم، قد يكون هذا الذي حصل عنده التعارض ليس عنده علم، والجمع سهل يسير، فهمتم؟ طيب، وقد يكون أيضا للتقصير في الطلب، بمعنى أنه تأمل ووجد نصين متعارضين ولكن لم يجتهد في طلب ماذا؟ المرجح أو طلب الترجيح، فقصر في الطلب. وقد يكون هناك تقصير في الفهم، بذل جهده وطاقته وعنده علم لكن ليس عنده ذاك الفهم، وقد يكون لسوء الإرادة والقصد. فأسباب الخطأ في الحكم الشرعي وعدم التوفيق في الحكم في مسألة الحكم الشرعي يعود إلى هذه الأسباب الأربعة، إلى واحد منها: إما نقص الفهم، وإما نقص العلم، من نقص العلم ونقص الفهم والتقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد. واضح؟